الرضا سبيل الرفعة. فسبحان من لا يحمد على مكروه سواه، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد على السراء وله الحمد على الضراء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الملهم والمؤيد والمسدد، يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما أصبت بمصيبة إلا وكان لله علي فيها أربع نعم. رضي الله عمن قال: رضيت بما قسم الله لي، وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. اللي رزقني ونبطني أمي من غير حول مني ولا قوة مش هيسيبني النهاردة، واللي أمني وأنا خارج من بطن أمي مش هيسيبني في ضيق النهاردة، ونعمه علي يا كتير قوي، يا ما ستر ويا ما أعطى ويا ما رفع ويا ما مكن، ده أنا عاجز عن شكر نعمته علي. فلو جات لي قضية أو جاني موقف، ليه تسود الدنيا في عيني؟ ليه نقع في حبائل اليأس؟ ليه نجلد أنفسنا؟